فأوعيت غير أنها ذكرت ما يغلظ عليه. يعني هذا الذي قال سمعت الناس يقولون شيئا فقلت هشام نسيه، إلا أنه ذكر أنه يغلظ عليه، والذي جاء في الحديث أنه يضرب بمرزبة من حديد يصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنس والجن. الشاهد من هذا قوله أما بعد، وكلمة أما بعد كلمة مستعملة عند العرب في خطبهم إذا أراد الإنسان أن ينتقل إلى صلب الموضوع بعد الحمد والثناء قال أما بعد. وعبر بعض العلماء بأنه يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر، وليس بصحيح، لأننا نجد الخطب ينتقل من أسلوب إلى آخر، من أمر إلى نهي، من خبر إلى استفهام وما أشبه ذلك، ولا تستعمل أما بعد، وإنما تستعمل أما بعد متى؟ للدخول في صلب الموضوع. يتكلم الإنسان بخطبة مقدمة ثم يقول أما بعد. أما إعرابها فإعرابها عجيب، ما تتوقعون إعرابها. يقول إعرابها على التقدير، مهما يكو من شيء فبعد، ثم يأتي الجواب. فمثلا أما بعد، أما بعد، نعم، أما بعد فما من شيء إلا من كنت أريته. الحديث فيه يعني إشكال، لكن أما بعد فإن خير الحديث، هذا حديث جابر في الخطبة، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، أي مهما يكن من شيء بعد ما قلت فإني أقول كذا وكذا، كأنه يقول لن أقول بعد هذه المقدمة إلا كذا وكذا. فعلى هذا تكون أما نائبة عن أداة شرط وعن فعل شرط محذوف، وتكون بعد وهي ظرف زمان تحتاج إلى متعلق متعلقة بمحذوف تقديره مهما يكن من شيء. هكذا قال أهل النحو، فيها الله أعلم هل هذا صحيح أو لا. نعم، بعد بعد أن يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يقول أما قبل، أما قبل، ثم ينبه هذا التنبيه ثم يقول أما بعد ويترك. ينبغي أن يقول أما قبل فإني قد اغتسلت وأتيت إلى الجمعة، لأن هذا اللي قبل. نعم، وبعضهم نسمع يقول ثم أما بعد، وهذا غلط. يعني كوننا نبتدع بألفاظ مشهورة معروفة، أما قبل فهذه من عجائب الدهر، ولا سمعتها إلا منك الآن. أمل مش وجه، أما قبل ثم أما بعد. يعني تفضيل الكلام عنده أما قبل الخطبة أنبه كذا وكذا ثم أقول أما بعد، هو بيقول أما قبل ثم أما بعد، سدى؟ نعم، أقول أما قبل ثم أنبه التنبيه الذي يريد أن ينبه عليه، ثم إذا انتهى منه قال أما بعد. لا غلط هذا. نعم، أحسن الله إليك. قول أسماء رضي الله عنها حتى تجلاني الغشي وإلى جنبي قربة من ماء ففتحتها فجعلت أصب منها على رأسي، ما يستفاد منه يا شيخ أن الثلاث حركات التي ذكرها العلماء أنها تبطل الصلاة، أن في هذا الحديث رد؟ إلى الردود على هذا كثير، يعني تقييد الحركة المبطلة للصلاة بثلاث حركات لا وجه له إطلاقا، وإنما الحركة المبطلة هي التي إذا تحرك الإنسان ظن الناس المشاهدون أنه في غير صلاة، هذا الضابط. لكن في الحديث هذا شيء من الإشكالات أعرضنا عنها، لأن المقام لا يقتضي المقام على كلمة أما بعد، ولا في إشكالات متعددة. نعم، أحسن الله عليك. في بعض المساجد بنيت أدوارا تحت الأرض، دور أرضي ثم أدوارا تحت الأرض، في هذه الأدوار التي هي تحت الأرض في كل دور تلفزيون ينقل صورة الصوت للإمام، هل هذا يأخذ حكم الإمام بأن ينظر إليه الناس؟ والله هذا نعم هو الظاهر، لأنه سيكون في التلفزيون صوت. نعم صورة صوت. أي نعم. يعني هذا كانوا ينظرون إليه من فرشة. حدثنا نعم. محمد بن معمر. ها. ثلاثة. كم النصاب يا أخي؟ حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو عاصم عن جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن تغلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو بسبي فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا فبلغه أن الذين ترك عتبوا فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال أما بعد فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي ولكن أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير فيهم عمرو بن تغلب فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. تابعه يونس. لا شك إن هذه كلمة عظيمة تزكية عظيمة لعمرو بن تغلب رضي الله عنه. وفي هذا دليل على حكمة النبي عليه الصلاة والسلام في الإعطاء والمنع. وكذلك ينبغي أيضا أن يستعمل الإنسان ذلك في المخاطبة. قد تخاطب بعض الناس بكلام لين وتخاطب آخر بكلام أغلظ والفعل واحد لأنك تعرف أن هذا ليس كهذا فتراعي ما في نفوسه وما في قلوبه. وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الإنسان يراعي المخاطب ويراعي المعطى والممنوع حتى يكون على بينة من الأمر وحتى يسوس الناس بما يصلحهم. وفي أيضا دليل على أن المال له تأثير في النفوس لأنه يعطيهم لما في قلوبهم من الجزع والهلع. وفيه أيضا دليل على فراسة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه حكم بفراسته وإلا فهو لا يعلم الغيب لكن يتفرس فيهم أنهم رجال مال وأنهم يغضبون إذا لم يأتهم المال ويفرحون إذا أتاهم. وفيه أيضا دليل على أنه ينبغي تأليف القلوب بالمال ولهذا جعل الله تعالى لمؤلف قلوبهم نصيبا من الزكاة. لا تقول ما لم تألفه خلوه يهلك ما علي منه. هذا ليس بصحيح. هذا إن كان مسلما فأخوك وإن كان غير مسلم فقد يكون أخا لك في يوم من الأيام ويكون نصيرا. فكم من أناس كانوا أعداء للرسول عليه الصلاة والسلام وكانوا في النهاية من أنصاره وأوليائه. هنا حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. تابعه يونس صلى الله وسلم عليه. هذا كان في رمضان خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي في المسجد مع أنه كان يرغب أن يصلي في بيته وحث أمته على الصلاة في البيت يعني النافذة وقال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة لكن قد يكون هناك سبب لخروجه من البيت وتنفله في المسجد. وتعلمون أن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بمكانه. فلعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي شيئا حينما خرج ليصلي قيام رمضان في المسجد، وكان الذي أراد الله عز وجل أن الناس اجتمعوا إليه وكثروا ثم ترك خشيا تفرض. ففي هذا دليل على فائدة عظيمة، وهي أن صلاة الجماعة في قيام رمضان مشروعة بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وليست ببدعة. ولهذا من تخلف عنها مدعيا أنها بدعة ومنكرا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قال إن نعمة البدعة هذه، وأقرهم رضي الله عنه على ذلك، ولكن هذا المسكين الجاهل قال لا ليس بسنة أصلي في البيت، فيقال هي سنة سنها الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم كان خاف أن تفرض عليهم فتركها، وبعد أن توفي عليه الصلاة والسلام زال هذا الخوف لأنهم قطع الوحي. وبقي الناس في عهد أبي بكر يصلون أوزاعا، الرجل مع الرجل والرجلين مع الرجل، ولم يكن إلا سنتان فقط. وفي عهد عمر في أول خلافته رضي الله عنه كان الناس على هذا، ثم أمر تميما الداري وأبي بن كعب أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة كما ثبت ذلك في موطأ الإمام مالك بأصح إسناد، أنه أمر تميما الداري وأبي بن كعب أن يصلي بالناس بإحدى عشرة ركعة. وأما حديث يزيد بن رومان كان الناس في عهد عمر يصلون 23 ركعة، فهذا لا يعارض قول عمر أو أمر عمر أبي بن كعب وتميم الداري أن يقوم في الناس بإحدى عشرة، لأن هذا من قوله، وحديث يزيد بن رومان من فعل الناس في عهده، وبينهما فرق. ثم هل يمكن أن نستدل بفعل الناس في عهد عمر أو غيره من الخلفاء؟ قد ينازع في هذا منازع ويقول لا نستدل بذلك إلا إذا اطلع عليه عمر وأقر. أما في عهد الرسول فمن المعلوم أن ما فعل في عهده فهو حجة، لأن الله يعلم وينزل ما شاء أن ينزل إذا كان الأمر ليس محبوبا إلى الله. على كل حال حديث يزيد بن رومان أولا ليس فيه تصريح بنسبته إلى عمر، وأيضا هو منقطع، فكان الثابت عن عمر أنه أمر أن يصلى بإحدى عشرة ركعة، وقال نعمة البدعة هذه، وهي بدعة نسبية أي بالنسبة لترك الناس لها ما بين زمن الرسول وزمن عمر، وهذا واضح. على كل حال في الحديث دليل على أن صلاة الجماعة في قيام الليل في شهر رمضان من السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي أيضا أن الناس إذا لزموا الشيء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فقد يكون سببا لفرضه، قد يكون سببا لفرضه، لأن قبولهم إياه والتزامهم إياه وحرصهم عليه يشبه النذر من بعض الوجوه، وحينئذ تفرض عليه، فخاف النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وترك القيام. وفيه دليل على ترك المفضول، نعم، على ترك الفاضل إلى المفضول خوفا من مفسدة تقع، والله أعلم. نعم، استدل بهذا الحديث الإمام مالك رحمه الله على أنه لا يشترط في صلاة الجماعة نية المأموم، نية الإمام إمامته، لأن هؤلاء الصحابة أتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وصلوا بصلاته دون أن يكون هناك سابق علم. ولكن هذا يحتاج إلى تأمل. هذا خلاصة بحث في المدة الزمنية بين أذاني الجمعة، لم أجد في كلام المحدثين والفقهاء ممن رجعت إليهم، فرأيت كلام كلهم يدور في مشروعيته والنزاع في أصله، ولم يلمح أحد من قريب ولا بعيد، مع قلة من بحث فيه من العلماء حول الفارق الوقتي بين النداءين. وأقوى ما رأيت في التوقيت هو ما رواه عمر بن شبة في أخبار المدينة النبوية بسنده عن مكحول أن النداء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة مؤذن واحد حتى يخرج الإمام ثم حين. لا لا حين يخرج مؤذن واحد حين يخرج الإمام ثم تقام الصلاة، وذلك النداء الذي يحرم عنده البيع والاشتراء. وإيش؟ والاشتراء. الاشتراء. نعم. ها؟ هكذا. هكذا. ما اشترى اشتراء. نعم. إذا نودي به فأمر عثمان رضي الله عنه أن ينادي قبل خروج الإمام لكي تجتمع الناس. انتهى. ولكن ما لاحظته في من قال بمشروعيته وكله إلى اجتهاد الإمام ومصلحة الناس في الزمان والمكان وما يناسبهم ومعيشتهم. ما هذه اسم موصول ولا نافي؟ ولكن ما لاحظته يعني الذي لاحظته. مين لاحظته؟ يعني ما قرروه ممن يعني قال مشروعيته يعني على اختلافهم كانوا يعني يلمحون على ان يعني تحديد الوقت والمده يرجع على حسب الناس على كبر حسب المصالح. شوف السند المشبه خالد ما قراه اصبر نقل ساكت شوف خشيت انه يقبلها. لا ما كمل هو كاتب وكاتب كلام وشاطب عليه كيفه لكن يقول والحمد لله رب العالمين ملاحظة أثر مكحول قال فيه الشيخ عبد الله الدويش سنده صحيح إلا أنه مرسل ثم كاتب الطالب أبو أيوب. هذه إمام المارجس فيه الأجوبة النافعة الألباني. لا لو تراجع تراجع ما ذكره ما ذكر ان فعل الناس صلاتهم بين الاذانين بدعه. ما ذكر المده بين الاذانين على عهد الرسول. على كل حال الذي نرى ان المده الموجوده الان عندنا هنا في نجد احسن من المده التي في الحرمين مو في الحجاز. الحجاز مو كله على شكل الحرمين. الحرمين المده بينهما 5 دقائق والأذان الأول إذا زالت الشمس، لكن نحن عندنا ساعة. هو كلمة المصاحف المرسلة هذه ذكرنا أنها وإن قال بعض الأصوليين أنها دليل ففيه نظر، لأن ما ادعي أنه من المصاحف المرسلة والمرسل يعني معناها التي جعل أمرها إلى الناس ما ذكر منها إن كانت مصلحة شرعية يعلم من الشريعة الإسلامية مراعاتها فهي داخلة في الشريعة، وإن كانت مصلحة في نظر بعض الناس وفي نظر آخرين ليست المصلحة فيبقى تبقى محل نزاع. لكني أرى أن عثمان بن عفان رضي الله عنه له سنة متبعة لأنه من الخلفاء الراشدين، والأذان كما تعلمون عبادة، ليس الأذان بوقا ينادى به من أجل إسماع الناس، هو بنفسه عبادة. فإذا كان رضي الله عنه أمر به لأمر رآه فهو سنة، وما رآه فله شاهد من السنة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. في رمضان بلال يؤذن لا لصلاة، ولكن قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنه يؤذن ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم. عثمان رضي الله عنه يؤذن يوم الجمعة لا لأن الصلاة حضرت ولكن من أجل أن يتأهب الناس للحضور، لا سيما مع اتساع البلد وكثرة الناس. أنت هل تسأله؟ طيب البحث انتهى ولا ما زال فيه؟ ها؟ انتهى البحث ولا لسه ما زال فيه؟ لا لا انتهى وعلى كل حال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. لكن الشيخ هنا مسألة أحسن الله إليك، وهي في الفارق بين الأذانين. يعني إذا كنا نقول إن أصل هذا هو، إذا كنا نقول إن أصل فعل عثمان رضي الله عنه هو ما كان يقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أذان بلال، جاء في الحديث كما تعلمون أن بلالا لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال، فلماذا لا نقول يعني أن الفارق بين الأذانين يوم الجمعة هو بمقدار وقت السحور أو شبهه كما جاء في حديث بلال؟ لا لا لا، أنا ذكرت هذا مو علشان الفارق، علشان يمكن أن يؤذن لمصلحة عامة. أي لكن أقول لماذا حتى الفارق ما يصير مثل؟ لا ما يصير مثل، لأن السحور الصحابة مو من جنس سحور يقدر الواحد له نص ساعة ويقدم أنواع الأطعمة، تمر وما وأنت ماشي. نعم، فالظاهر إن يقال إنه يقدر الفرق بين الأذان الأول والثاني في الجمعة بحسب المصلحة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الجمعة: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن إيش؟ حدثنا أبو اليمان، لا قبل، قال في كتاب الجمعة، إيه إيش بعده؟ حدثنا أبو اليمان الباب إيش؟ باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد. نعم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة عن أبي حميد الساعدي أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عشية بعد الصلاة فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد. تابعه أبو معاوية وأبو أسامة عن هشام عن أبيه عن أبي حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما بعد. تابعه العدني عن سفيان في أما بعد. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا علي بن حسين عن المسور بن مخرمة قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد يقول: أما بعد. تابعه الزبيدي عن الزهري. حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا ابن الغسيل قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وكان آخر مجلس جلسه متعطفا ملحفة على منكبيه قد عصب رأسه بعصابة دسمة، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس إلي، فثابوا إليه، ثم قال: أما بعد، فإن هذا الحي من الأنصار يقلون ويكثر الناس، فمن ولي شيئا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فاستطاع أن يضر فيه أحدا أو ينفع فيه أحدا فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. الشاهد من هذا الحديث قوله: أما بعد. وفي هذا الحديث فوائد، منها حرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على إبلاغ الشريعة، حتى أنه خرج في هذه الحال التي كان فيها مريضا صلوات الله وسلامه عليه. ومنها استحباب صعود المنبر عند الخطبة، لأن ذلك أبلغ في الإعلام من وجه وأشد في الانتباه من وجه آخر، لأن الذي يخطب وهو يشاهد يأخذ الناس منه أكثر ممن لا يشاهد. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تصيبه الحمى ووجع الرأس وغير ذلك من الأعراض المرضية كغيره من الناس، بل إنه عليه الصلاة والسلام يوعك كما يوعك الرجلان منا، يعني أشد. والحكمة من هذا والله أعلم من أجل أن يتحقق له المرتبة العليا في الصبر، لأنه كلما كان الشيء أشق وقوبل بالصبر كان الصبر أشق، فكان الله عز وجل يصيب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا من أجل أن يترقى إلى درجة الصابرين، فيكون صابرا عليه الصلاة والسلام على بكل أنواع الصبر، على الطاعة وعلى المعصية وعلى الأقدار. وفي أيضا أنه ينبغي في الخطبة أن يبتدئ الإنسان بحمد الله عز وجل، وحق أن يحمد سبحانه وتعالى، هو الذي ييسر العبد الوصول إلى الخطابة، ثم هو الذي يعين العبد في أداء الخطابة، ثم هو الذي يعين العبد في استماع الناس إليه وقبولهم لما يقول. كل هذه نعم يستحق عليها تبارك وتعالى الحمد. ثم وفي أيضا أنه يدعو الناس، يقول أيها الناس، وهذا أكثر خطب الرسول عليه الصلاة والسلام، أن يقول أيها الناس، وربما قال عباد الله لكن أكثرها أيها الناس. ومنها من الفوائد أنه ينبغي للمتكلم أن يجمع الناس إليه، يعني إذا كانوا متفرقين يقول اقربوا اجتمعوا، لأنه قال أيها الناس إلي فتابوا إلي. فإن الاجتماع إلى الشخص والقرب منه فيه فائدة كبيرة، وهي أنهم إذا كانوا يلونه فهموا منه أكثر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الصلاة: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. وقد مر نعم وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أراد أن يخطب الناس يوما، فأرسل أحد الصحابة وقال: استنصت الناس، يعني قل لهم أنصتوا. فيكون في هذا فائدة أيضا أخرى غير ما ذكر في هذا الحديث، وهو أنه ينبغي لمن أراد أن يتكلم أن يجمع الناس إليه وأن يستنصتهم، يقول أنصتوا استمعوا. نعم، ولا يعد هذا مثل دعوة للنفس، وأن الإنسان يدعو إلى نفسه أن الناس يجمعون إليه وأن الناس يستمعون إليه، لا، المقصود المصلحة. ومن فوائد هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام حث على الإحسان إلى الأنصار، لأنهم أهل لذلك، فهم الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل المهاجرين، وهم الذين بايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام على أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم، فهم أهل لأن يوصى بهم خيرا. ثم إن هذا قد يكون فيه إشارة إلى أن الذي يلي الخلافة من المهاجرين، ولهذا أوصاه بالأنصار خيرا، وهذا هو الذي حصل. فإن الذي ولي الخلافة بعد النبي عليه الصلاة والسلام كلهم من قريش. وفي أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من ولي شيئا من أمة محمد فاستطاع أن يضر فيه أحدا أو ينفع، أن الولي قد ينفع وقد يضر، قد يسلط على بعض الناس فيضرهم، وقد يلقي الله في قلبه الرحمة لبعض الناس فينفعه. ولهذا قال: فاستطاع أن ينفع أو يضر. ومن فوائد هذا الحديث أنه حث عليه الصلاة والسلام على القبول من محسن الأنصار والتجاوز عن مسيئهم، وهذه وصية خاصة، وإلا فمن المعلوم أن الله تعالى حث على العفو ورغب فيه، وقال من عفا وأصلح فأجره على الله، وقال وأن تعفو أقرب للتقوى، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على العفو عن المسيء. ولكن هذا مقيد بما إذا كان في العفو إصلاح، وأما إذا لم يكن فيه إصلاح فلا تعفو، لأن الإصلاح مقدم على المنفعة الشخصية الخاصة. نعم. هل يؤخذ من هذا إنه من مداواة الرأس إذا آلمك أن تعصبه؟ نعم، وهو كذلك، وهو مجرب أن الإنسان إذا أوجعه رأسه فليعصب، فإن هذا من أسباب شفائه بإذن الله، أو على الأقل يهون وجعه. وإذا أمكنك أن تتداوى بالشيء الذي لا يدخل جوفك فهو أحسن، كلما أمكنك، لأن الذي يدخل الجوف قد يكون له مضاعفات، لا سيما في الأدوية الكيماوية، وأما ما كان خارجا فالمضاعفات فيه إن قدر تكون قليلة. نعم. المراد بالخفي ليس معناها الذي لا يبرز، مشكل لو أردنا كنا الذي لا يبرز قلنا كل العلماء البارزين يجب أنهم يندسون، والمعنى أنه لا يريد الظهور، خفي يعني معناه لا يريد الظهور، تجد حتى في الموضع الذي لو ظهر فيه لكان له شأن ما يحب هذا الشيء، لكن ثق أن الإنسان إذا عامل ربه عز وجل فإنه سوف يظهر ولا بد، حتى لو أخفى نفسه لا بد أن يظهر. نعم. عن نعم. هل يشهد ذلك من قال انه يؤتى بها لانتقال من امر الى اخر من اسلوب الى اخر؟ ما ادري عن القصه هذه التي تذكر، لكن لابد ان ينظر في خطبته، ثم اذا قدر انه كذلك فلعل هذا لسبب اراد ان ينبه المخاطبين او لغير ذلك، والا في الاصل انه مره واحده. على كل حال ينظر فيها. نعم. لا، هذه من باب المبالغة وليس كذلك، وحتى الصحابة في عهد الرسول يؤتى بالمريض وهذا بين الرجلين حتى يقام في الصف، لكن من رخص له في شيء وشق على نفسه فلا، فهذا لا ينبغي. ثلاثة. باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يقعد بينهما. إذن هذا من السنة، فإذا كان الرجل يشق عليه القعود فليتحمل بقدر ما يستطيع، حتى يكون هناك تمييز بين الخطبة الأولى والخطبة الثانية، لأنه لو بقي قائما ثم واصل لظن أن سكوته هذا لسبب ليس لفصل الخطبة الأولى عن الثانية، على أن الفصل بين الخطبتين الآن يتضح بذكر مقدمة الخطبة، لكن نقول الأفضل أن يجلس بين الخطبتين. طيب، الجمعة فيها خطبتان والعيد خطبة واحدة أو خطبتان، والاستسقاء واحدة لم يرد فيها خطبتان. العيد ظاهر السنة الصحيحة أنها خطبة واحدة، لكن في حديث رواه ابن ماجه مما أظن وفيه سنده ضعف أنه خطب خطبتين، والعمل على هذا، عمل الناس الآن على خطبتين. نعم. عباس إيش؟ ابن عباس السابق

وكذلك يقال في مثل صوم يوم عرفة، الذي رغب في صوم يوم عرفة كان مفطرا في عرفة، فلا يسن للحاج أن يصوم يوم عرفة بعرفة، والله أعلم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال أصليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين. في هذا دليل على ما ترجم له البخاري رحمه الله أنه إذا جاء أحد والإمام يخطب فإنه يأمره أن يصلي ركعتين، وفيه دليل على تأكد ركعتي تحية المسجد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بهما مع أن المصلي سوف يتشغل بهما عن سماع الخطبة. وقد قال بعض أهل العلم إن ركعتي تحية المسجد واجبة، لأنه لا يتشاغل عن واجب إلا بواجب. ومنها من فوائد هذا الحديث وهو مهم جدا أن الإنسان إذا رأى شخصا أخل بمأمور أو فعل محقورا أن يسأله قبل، فلعله يكون قد فعل المأمور أو لعله لم يطالب به، وكذلك المنكر لعله فعله على وجه يحل له به ذلك المنكر، فلهذا اسأل أولا قبل أن تنكر. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أصليت، وفيه دليل على جواز كلام الخطيب ومن يخاطبه الخطيب، لكن هل يقال إنه يتكلم بما شاء أو لا يتكلم إلا بما فيه مصلحة؟ الجواب الثاني، وإلا من المعلوم أنه لا أحد يقول إنه يجوز للخطيب إذا دخل أحد أن يقول له يا فلان كيف أصبحت؟ كيف حالك؟ نعم، وشلون المزرعة اليوم؟ شلون السيارة؟ أحد يقول بهذا؟ لا، لكن إذا كان فيه مصلحة فلا بأس، سواء كانت المصلحة عامة أو خاصة. ومن ذلك أن الرجل دخل وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، وهذه عامة. ومن فوائد هذا الحديث جواز مخاطبة الكبير بكلمة لا، وأن ذلك لا يعد سوء أدب. ونظير ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام لجابر بعنيه، قال لا، فلا يعد هذا سوء أدب سواء مع الوالد أو مع الكبير. عند الناس الآن إذا قلت لا يرون أن ذلك جفوة، وأن الأفضل أن تقول سلامك، نعم، ولا مالك لوى، لكن لا صريحة في النفي، صريحة في النفي، نعم. وأشار البخاري رحمه الله في قوله في الترجمة الثانية باب من جاء ولمن يخطب صلى ركعتين خفيفتين، أشار إلى رواية لم تكن على شرطه، وأنه يصلي ركعتين خفيفتين من أجل أن يستعد لاستماع إيش الخطبة. وهذا أحد المواضع التي يسن فيها تخفيف النافلة، وثم موضع آخر وهو راتبة الفجر فإن السنة فيها التخفيف، وثم موضع ثالث وهو افتتاح صلاة الليل، وموضع الرابع وهو صلاة ركعتي الطواف خلف المقام، وخامس إذا وجد سبب يقتضي ذلك، كما لو أقيمت الصلاة وأنت في نافلة وقد شرعت في الركعة الثانية فإنك تتمها خفيفة. وهذا الأخير نقول كلما وجد سبب يقتضي التخفيف، كما لو كلمتك أمك أو أبوك وأنت تصلي كل حاجة، فإن الذي ينبغي لك أن تخفف. نعم. باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو

فهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتقدم في الصلاة قبل الزوال. فأي المعنيين أولى؟ المعنى الذي وافق اللفظ الثاني الذي سبق بيانه، أو اللفظ الذي أو المعنى الذي لا يوافقه؟ الأول. فنقول المعنى ثم تكون القائلة منا وإن كان زمن القيلولة قد مضى. نعم. يكون له فرح بما يقدمه له من طعام، هل هذا الحديث يرد على ذلك؟ اي نعم، ولا يضر، العبرة بأصل النية. بالنسبة ما هي السنة الثابتة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة للقيلولة يا شيخ؟ من أي ناحية؟ متى تكون وقتها؟ تكون قبل الزوال. يعني القيلولة هي النوم وسط النهار. يعني قبل الزوال، لأنه بعد الزوال سيكون صار الظهر. نعم. الله عنك. فضل الصحابة وكنا نتمنى يوم الجمعة بطعام من ذلك. نعم. ما في إشكال يا شيخ. من أي ناحية؟ من جهة يعني أن هذه عبادة وقربة. أيها؟ صلاة الجمعة. لا لا، ما هو يسمى صلاة الجمعة. يتمنى يوم الجمعة. إيه، يتمنى اليوم، يقول متى يجينا الطعام؟ مثل ما لو كان لك عادة في شخص، انتبه، لو كان لك عادة في شخص يطعمك مثلا في آخر يوم من الشهر أو أول يوم من الشهر، وأنت في حاجة تتمنى أن يأتي ذلك اليوم. هنا. كتاب الخوف. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي باب وصلاة الخوف. ها؟ كتاب صلاة الخوف. البسمة مين مشكلة. صدق. عندي أنا أبواب صلاة الخوف، ونسخة باب صلاة الخوف، وعندكم كتاب. ها؟ كتاب صلاة الخوف ثم قال باب صلاة الخوف. عندنا إحنا باب. لا، بس الأخ عبد الرحمن قال باب الخوف. كتاب. ها؟ كتاب الخوف. كتاب الخوف. أشار إليه ابن حجر؟ لا، ما أشار، لا، بس تكلم على أبواب وأنها في بعض النسخ باب وأنها سقطت، بس ما تكلم على أصل. يعني معنى ما غلط. نزيدها. اكتب صار. عندنا بسمة. ها؟ عندنا البسمة لبعد. إي ما يهمنا، بس ما يهمنا مشكلة. بس ما يهمنا. نعم. كتاب صلاة الخوف. بسم الله الرحمن الرحيم. باب صلاة الخوف. باب صلاة الخوف وقول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. قوله باب صلاة الخوف، هذا من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني الصلاة التي يكون سببها الخوف. ثم ساق الآيات، وهو قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح. الضرب في الأرض يعني السفر فيها. فليس عليكم جناح أي إثم أن تقصروا من الصلاة أي تقللوها في عددها وكذلك في كيفيتها، بحيث لا يطيل الإنسان فيها بالقراءة، يطيل الإنسان فيها بالقراءة. وقوله من الصلاة مجمل، بينت السنة أن الذي يقصر من الصلاة هو الصلاة الرباعية فقط. إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا أن يصدوكم عن دينكم بمهاجمتكم، و هذا الشرط أسقطه الله عز وجل،